الحقيقة إن في نفوس محتاجة للمسايسة، ونفوس ما ينفعش معاها إلا الحزم والإرغام. في نفوس محتاجة تدريج، وفي نفوس لازم تدخل في الموضوع مباشرة. في نفوس لازم تتعامل المعاملتين، أشياء تتسايس فيها وأشياء ترغم عليها. نضرب مثال، النفس دي زي المرأة اللي زوجته متبرجة، إمتى يجب عليه إن هو يحجبها بالأمر، وإمتى يجب عليه إن هو يسايسها ولا يرغمها؟ العبرة بالأثر والنتيجة، فلو كان لو أرغمها هتمنع شوية وبعدين تطوعه يبقى يجب عليه أنه يرغمها. لكن اللي هيرغم واحدة على النقاب فتنتحر، أو يرغمها على النقاب فتكره الدين وتلحد، أو يرغمها على النقاب فتطفش، ده واجب عليه أنه يسيسها ويدفع تمن أنه تأخر في دعوتها. وهكذا النفس بقى محتاجة كده، محتاجة الفهم ده ومحتاجة النظرية دي في المعالجة. إزاي؟ إن مثلا تتسيس النفس في موضوع ان انا نفسي اصلي مثلا 40 ركعة ورا بعض، مثنى مثنى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. فانا نفسي اصلي 40 ركعة مثلا 50 ركعة اصليهم على بعض، النفس هنا مش راضية تسمع الكلام، اسايسها اقول لها طب خلاص صلي 10 بس دلوقتي وبعدين يحلها ربنا. فلما تصلي 10 اضحك عليها واقول لها يلا قومي نصلي 10 كمان. النفس تتسيس في حاجة زي كده. انما لما تيجي بقى في السنن الرواتب تيجي النفس الاقيها مش عاجبها، مش عايزه تصلي الركعتين اللي قبل الفجر، مش عايزه تصلي الاربع ركعات اللي قبل الظهر، اقول لها لا، السنن الرواتب دي بالنسبه لي زيها زي الفرض، لازم تتصلى. هنا النفس ما تتسيسش بقى، انا حسايس نفسي في بعض الامور وارغمها في بعض الامور. اسايس نفسي في بدايه الصيام لما النهار يصبح وابقى ريقي ناشف والنفس تقعد تقول لي يا نهار ابيض احنا هنصوم ازاي، ده الساعه 8 الصبح وريقك ناشف، ازاي هتفضل كده لحد المغرب؟ اسايسها اقول لها مين قالك بس، ده انت ساعه واحده وهتنسي الاكل والشرب، نام بس نام نام ويحلها ربنا الظهر، امسك بس الشغلانه دي ويحلها ربنا بعد كده، اجل بس موضوع الشرب ده لحد ما الظهر ياذن، وبعد ما الظهر ياذن اقول لها ما اسمعش صوتك تاني، ما فيش لا اكل ولا شرب الا المغرب. يبقى التدريج والمسايسة جه في نفس الحال، وينفع اخليهم في احوال واحوال. العبرة بالاثر، العبرة بالنتيجة، العبرة بإلى اي الثمرات سنصل بالمسايسة او المخالفة.